بالعلم بل بالأدب تنال أعلى الرتب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل بإذن الله تعالى شرح كتاب مدارج السالكين للإمام ابن القيم رحمه الله تعالى، وقد وصلنا إلى منزلة الرضا، وما زال الحديث متصلا عن الوجوه الستين، أو يعني كما سيأتي لعلها 62 أو نحو ذلك من الوجوه التي ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى، يعني وجوه استواء الرضا بالبلية مع الرضا بالنعم، يعني كيف يصبح رضا العبد المؤمن بالبلاء مثل رضاه بالنعمة. فقال يحصل هذا من 60 وجها، لكن لما يعني فصل فيها يعني زادت عن 60 قليلا. فهذه وجوه يعني هي كلها ثمرات للرضا بقضاء الله سبحانه وتعالى وقدره، وكيف يعني أن هذه الثمرات إذا وضعها المؤمن نصب عينه فإنه يحصل له هذه الدرجة العالية من الرضا، بحيث يرضى بالبلاء كما يرضى بالنعمة. فوصلنا إلى الوجه 57. قال رحمه الله تعالى: 57، أنه إذا لم يرضى بالقدر وقع في لوم مقادير. إذا لم يرضى بالقدر وقع في لوم مقادير، إما بقالبه وإما بقلبه وحاله. ولوم المقادير لوم لمقدرها، يعني إما بلسان الحال وإما بلسان المقال، يعني إما أنه يلوم القدر، يعني إذا لم يرضى، ما هو البديل عن الرضا؟ البديل هو أنه يلوم المقادير، إما بلسان حاله يتكلم بكلام يدل على هذا، أو بلسان حاله يعني يكون هذا في قلبه، وإما يعني بمقاله أنه يتلفظ بهذا. ولوم المقادير لوم لمقدرها، وكذلك يقع في لوم الخلق. يقول لوم المقادير هو لوم لمن قدر المقادير، وهو رب العالمين سبحانه وتعالى. فهو يعني وإن لم يصرح يعني بلسانه عياذا بالله تعالى يعني بلوم الله سبحانه وتعالى، لكن يعني هو عندما يلوم المقادير فهو يلوم الله سبحانه وتعالى، يعني مثل ما ورد في الحديث، يعني قال الله تعالى في الحديث القدسي: يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر، بيدي الأمر أقلب الليل والنهار. العبد الذي يسب الدهر هو يعني لم يتلفظ يعني بهذا في حق الله سبحانه وتعالى، ولكن هذا هو إيه؟ يعني مؤدى كلامه ولازم كلامه، لأنه عندما يسب الدهر لا يفعل شيئا، وإنما الفاعل المقدر هو الله سبحانه وتعالى. فهو يعني يسب الدهر على أشياء هي من فعل الله تعالى وليس من فعل الدهر، فهو يلوم الدهر على أشياء هي يعني من تقدير الله تعالى. وكذلك يقع في لوم الخلق، يعني الذي لا يرضى بالقدر يكثر منه لوم الخلق، لأنه إيه؟ لا ينظر إلى أن الخلق يعني هم مجرد أسباب، وأن المسبب هو الله سبحانه وتعالى، لا يتعلق فيه بلوم الخلق أنهم هم يعني سبب كذا وسبب كذا، فيكثر من لوم الخلق. ولو أنه رضي بالقدر يعني فإذا وقع خطأ يعني من الخلق أو تقصير أو كذا، يعرف أن هذا يعني بذنوبه وبتقدير الله تعالى وكذا، فيقل لومه للخلق. لكن كلما ضعف الرضا بالقدر ازداد اللوم للخلق. قال: والله والناس يلومونه، يعني هو يلوم المقادير فيلزم من هذا لومه لله تعالى، تعالى الله عن ذلك، ويلوم الناس فيلحقه اللوم من الله تعالى ويلحقه اللوم من الناس، لأنه إذا لام الناس يلومونه أيضا. فيصبح إيه؟ دائما ملوما، فلا يزال دائما ملوما، وهذا مناف للعبودية. قال أنس رضي الله عنه، يضرب المثال يعني الصورة المعاكسة، يعني كيف كان النبي عليه الصلاة والسلام رضيا بالقدر، فأدى هذا إلى أنه لم يلم أنس رضي الله عنه على أي شيء أخطأ فيه 10 سنين. قال أنس رضي الله عنه: خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين، فما قال لي لشيء فعلته لما فعلته، ولا لشيء لم أفعله ألا فعلته، ولا قال لشيء ليته لم يكن، ولا لشيء لم يكن ليته كان. وكان بعض أهله إذا لامني يقول: دعوه لو قضي لكان. هذا سبحان الله، ظل يخدم النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين، وهو كان يعني غلاما، يعني هو بدأ خدمته للمصطفى عليه الصلاة والسلام كان عمره أنس 10 سنوات، يعني أمه دفعته إلى النبي عليه الصلاة والسلام عمره 10 سنوات أول ما قدم المدينة، فقالت: هذا غلامك أنس يخدمك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فظل مع النبي عليه الصلاة والسلام إلى أن توفي النبي عليه الصلاة والسلام، فمن عمر 10 سنوات، فتخيل غلام من عمره 10 سنوات، أكيد أنه كان يعني ربما قصر في شيء أو أخطأ في شيء، لكن ما كان النبي عليه الصلاة والسلام يلومه قط، يعني ما قال له شيء فعلته لما فعلته. وإذا لامه أهله، أهل النبي عليه الصلاة والسلام إذا لاموا أنس رضي الله عنه على شيء يعني أخطأ فيه أو قصر فيه في خدمة النبي عليه الصلاة والسلام، يقول لهم: دعوه لو قضي لكان. يقول له: لماذا لم تفعل كذا؟ فيقول له: قدر الله أن يحصل كان حسن. قال: وقوله، ذكر هنا في تخريج الحديث أن أوله يعني عند البخاري ومسلم، وتتمة الحديث عند الإمام أحمد في مسنده، رواية البخاري ومسلم مختصرة، وهذه الرواية الكاملة في مسند أحمد. قال: وقوله لو قضي شيء لكان، قال: يتناول أمرين، أحدهما ما لم يوجد من مراد العبد، والثاني ما وجد مما يكرهه، يتناول فوات المحبوب وحصول المكروه. قال: هذا يتناول شيئين، الشيء الأول شيء محبوب للعبد، مراد للعبد لم يكن، والأمر الثاني هو أمر مكروه للعبد كان يتمنى أنه لا يحصل فحصل. فإذا لو قضي لكان، يعني لو قضي حصول المحبوب لكان، ولو قضي عدم حصول المكروه لكان، فيشمل الأمرين، واضح؟ فلو قضي الأول لكان، ولو قضي خلاف الآخر لكان. فإذا استوت الحالتان بالنسبة إلى القضاء، فعبودية العبد أن يستوي عنده الحالتان بالنسبة إلى رضاه، وهذا موجب العبودية ومقتضاها. موجب العبودية يعني ثمرة العبودية وأثر العبودية بفتح الجيم، موجب، ومقتضى العبودية يعني الشيء الذي توجبه العبودية وتقتضيه، أن يصبح الإنسان يعني راضيا بما يقضيه الله تعالى من فوات محبوب أو حصول مكروه، وأن يستوي عنده يعني فوات المحبوب وحصوله، ويستوي عنده حصول المكروه وفواته. قال: يوضحه، يعني ما ورد في الوجه 57 يوضحه الوجه الذي بعده في تفصيل أكثر. قال: يوضحه 58 أنه إذا استوى الأمران بالنسبة إلى رضا الرب تعالى، فهذا رضيه لعبده فقدره، وهذا لم يرضه له فلم يقدره، فكمال الموافقة أن يستويا بالنسبة إلى العبد فيرضى ما رضيه له ربه في الحالين. واضح؟ إذا استوى الأمران بالنسبة إلى رضا الرب سبحانه وتعالى، يعني سواء النعمة والبلية كلها طالما قضاها الله تعالى على العبد فكلاهما رضيه الله تعالى للعبد، فكمال موافقة العبد ربه أنه أن يستوي عنده رضاه بهذا وبه. قال: 59 أن الله نهى عن التقدم بين يديه ويدي رسوله صلى الله عليه وسلم في حكمه الديني الشرعي، وذلك عبودية هذا الأمر. فعبودية أمره الكوني القدري ألا يتقدم بين يديه إلى حيث كانت المصلحة الراجحة في ذلك، فيكون التقدم أيضا بأمره الكوني والديني. فإذا كان فرضه الصبر وندبه، أو فرضه الرضا حتى ترك ذلك، فقد تقدم بين يدي شرعه وقدره. فهنا يقول الله سبحانه وتعالى قال إيه؟ لا تقدموا بين يدي الله ورسوله عليه الصلاة والسلام. فيقول هذا كان يعني في سياق الأمر الشرعي، يعني التكاليف الشرعية، أن الله سبحانه وتعالى أمر بالصلاة والزكاة والصوم والحج، وحرم الخمر والزنا والسرقة وغير ذلك مما شرعه الله تعالى. فالتقدم بين يدي الله تعالى، الإنسان يعترض على شرع الله سبحانه وتعالى، أو يعني يقول كانت المصلحة في أن يأمر الله بخلاف ما أمر به، أو أن ينهى عن شيء لم ينهى الله عنه. فالذي يكون منه يعني عدم رضا بما شرعه الله سبحانه وتعالى، ويرى أنه كانت المصلحة في أن في خلاف ما شرعه الله تعالى، أنه كان يعني ينبغي أن يوجب الله كذا أو يحرم كذا على خلاف ما شرع، فهذا تقدم بين يدي الله ورسوله في الأمر الشرعي. فقال كذلك الأمر الكوني، أن الله سبحانه وتعالى قدر عليه يعني مرضا أو صحة أو غنى أو فقرا أو موت قريب أو حياته أو يعني غير ذلك من أصناف ما يقدره الله سبحانه وتعالى، سواء من النعم أو الابتلاءات والمصائب. فإذا صار يعني يرى في نفسه أنه كانت المصلحة، هو مثلا قدر عليه الفقر مثلا فكانت المصلحة أنه يقدر له الغنى، أو قدر عليه مرض فكان الأحسن أنه يقدر له، فهذا يقدر له الصحة أو كذا، فهذا تقديم بين يدي الله تعالى في الأمر الكوني. لكن طبعا احنا مر بنا من قبل ان مساله الرضا بالبلاء يعني انها في دائره الندب والمستحب، يعني لكن هو هنا بيتكلم عن يعني بال الكمال، يعني الممنوع هو التسخط والاعتراض على قدر الله تعالى، اللي هو ينافي الصبر، هذا الذي يكون ممنوع. لكن اذا صبر ومع كراهه في نفسه او فهذا يعني الذي يكون ايه نقصانا في المندوب. يعني يعني احيانا كان يعني الصحابه مثلا يخطئوا في شيء فالرسول صلى الله عليه وسلم يغضب يعني عليهم، ف يعني متى يعني نغضب ومتى يعني نرضى؟ نعم، كما تفضلتم الفرق دائما بين المصائب والمعايب، يعني في بدايه الفصل فرق بين المصائب والمعايب. ففي باب المصائب اللي هي يعني ليس فيها معصيه لامر الله تعالى، مثل المرض، فقر، شيء ما ملوش يعني مثلا شيء انكسر، مثلا يعني الغلام مثلا اللي كان يخدم النبي عليه الصلاه والسلام، يعني مثلا لو انه حصل انسكب مثلا طعام، ولا انكسر اناء، ولا مثلا تاخر في تنفيذ امر، او اشياء من يعني في حدود ما يتعلق يعني بامور الدنيا، فالنبي عليه الصلاه والسلام كان يعني لا يغضب لهذا. لكن نيجي عند المعايب اللي هي الذنوب والمعاصي، فهذه يعني صحيح الذنوب والمعاصي هي بقدر الله تعالى وتقديره، وهذه نقطة يعني كان طول فيها يعني في كيف نفرق بين هذا وهذا، لأنه حصل إيه؟ حصل انحراف عند بعض الفرق، يعني أنه قالوا نرضى بقضاء الله، فإذا نرضى بالمعاصي والذنوب ولا نلوم الكافر ولا الفاسق ولا اللي يشرب خمر ولا يزني، لا نغضب منه ولا نلومه ولا ننكر عليه، ولا يعني عملوا المعايب معاملة المصائب. فقال هذا خلاف هدي النبي عليه الصلاة والسلام، كان يغضب إذا انتهكت حرمة الله وينكر على من يعني فعل ذلك. فهذا في باب المعايب، لأن الله تعالى لا يرضاها، لا يرضى لعباده الكفر، الله تعالى يعني كره إليكم الكفر والفسوق والعصيان، ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. فهنا في المعايب لابد الإنسان يكرهها، وتوجد عبادة الجهاد في سبيل الله وعبادة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ونحو من العبادات التي فيها يعني إنكار وتغيير لهذه المنكرات. فهذا في باب المعايب يعني اللي هي الذنوب والمعاصي. أما في باب الأشياء التي ليس في يد الإنسان يعني فيها شيء مما قدره الله تعالى مما يتعلق بأمور الدنيا مثل مصيبة من مرض أو فقر أو نحو ذلك، أو تسلط عدو أو يعني الشيء الذي ليس في يد الإنسان دفعه، فهنا يكون الرضا والتسليم وعدم اللوم. قال الستون أن المحبة، قال الستون أن المحبة والإخلاص والإنابة لا تقوم إلا على ساق الرضا، فالمحب راض عن حبيبه في كل حالة. قل هذه العبادات القلبية المحبة والإخلاص والإنابة لا تقوم إلا على ساق الرضا، يعني تحتاج إلى الرضا. فالمحب راض عن حبيبه في كل حالة. وقد كان عمران بن حسين رضي الله عنهما استسقي بطنه فبقي ملقا على ظهره مدة طويلة لا يقوم ولا يقعد، وقد نقب له في سريره موضع لحاجته. هذا الصحابي الكريم رضي الله عنه فأصيب بداء في بطنه وبقي ملقا على ظهره لا يقوم ولا يقعد، ونقب له في السرير الذي ينام عليه، يعني موضع يعني كان يقضي حاجته حتى لا يستطيع أن يقوم، يعني مثلا في وعاء تحت السرير أو شيء أو كذا. فدخل عليه مطرف بن عبد الله بن الشخير، أبو الصحابي الجليل وهو من أئمة التابعين رحمه الله مطرف. قال فدخل عليه مطرف بن عبد الله فجعل يبكي لما رأى من حاله، لما رأى عمران يعني اشتد به المرض بهذه الحالة. فقال لما تبكي؟ فقال لأني أراك على هذه الحال العظيمة. فقال لا تبكي، فإن أحبه إلي أحبه إليه، يعني إلى الله تعالى، يعني أحب شيء إلي هو ما يحبه الله تعالى. وقال أخبرك بشيء لعل الله أن ينفعك به واكتم علي حتى أموت، إن الملائكة تزورني فآنس بها وتسلم علي فأسمع تسليما. رضي الله عنه وأرضاه. فهذا عمران رضي الله عنه. قال ولما قدم سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه إلى مكة وقد كف بصره، هو أحد العشرة المبشرين بالجنة رضي الله، جعل الناس يهرعون إليه ليدعو لهم، فجعل يدعو لهم. قال عبد الله بن السائب فأتيته وأنا غلام، فتعرفت إليه فعرفني، فقلت يا عمي أنت تدعو للناس فلو دعوت لنفسك لرد الله عليك بصرك. فأنت تدعو للناس، وكنت غلاما يعني، فقلت لا أنت تدعو للناس ماذا لا تدعو لنفسك أن يرد الله عليك بصرك. قال فتبسم ثم قال يا بني قضاء الله عندي أحب إلي من بصري. قال قضاء الله عندي أحب إلي من بصري رضي الله. قال وقال بعض العارفين ذنب أذنبته أنا أبكي عليه 30 سنة. قيل وما هو؟ قال قلت لشيء كان ليته لم يكن. سبحان الله. وقال بعض السلف لو قرض جسمي بالمقاريض كان أحب إلي من أن أقول لشيء قضاء الله ليته لم يقضي. وقيل لعبد الواحد بن زيد ها هنا رجل قد تعبد 50 سنة. قال لعبد الواحد بن زيد ها هنا رجل يعني يعبد الله تعالى منذ 50 سنة. فقصده فقال حبيبي أخبرني عنك هل قنعت به؟ قال لا. قال فهل أنست به؟ قال لا. قال فهل رضيت عنه؟ قال لا. قال فإنما مزيدك منه الصوم والصلاة؟ قال نعم. قال لولا أني أستحيي منك لأخبرتك أن معاملتك 50 سنة مدخولة. مدخولة. وسيشرح معنى مدخولة يعني أنها إيه؟ قصة عن أعمال المقربين. قال يعني أنه لم يقربه فيجعله في مقام المقربين فيوجده مواجيد العارفين بحيث يكون مزيده لديه أعمال القلوب التي يستعمل بها كل محبوب. يعني هو يسأله يعني عن مدى رضاه عن الله تعالى وأنسه بالله تعالى. فإيه؟ فهذا العابد يعني اشتكى إلى عبد الواحد بن زيد أنه يعني يجد يعني ضعفا في الأنس بالله تعالى وفي الرضا بالله تعالى. لكن يعني يسأله عن صلاته وصيامه يقول أنه عنده اجتهاد في الصلاة والصيام لكن عنده إيه؟ يعني ضعف في الأنس بالله والرضا بالله. فقال معاملتك مدخولة منذ 50 سنة. قال التي يستعمل بها كل محبوب مطلوب لأن القناعة به حال الموقن والأنس به مقام المحب والرضا وصف المتوكل. يعني أنت عنده في طبقات أصحاب اليمين فمزيدك عنده مزيد العموم من أعمال جوارح. يعني يقول هو يعني في درجة أصحاب اليمين ليس في درجة المقربين، وإلا لو كان في درجة المقربين فكان يعني ازداد أنسا بالله تعالى ورضا به. قال وقوله إن معاملته مدخولة يحتمل وجهين، أحدهما أنها ناقصة عن أعمال المقربين التي أوجبت لهم هذه الحال، الثاني أنها لو كانت صحيحة سالمة لا علة فيها لأثمرت له الأنس والرضا والمحبة والأحوال العلية. مرات يعني الشيء المدخول مرات يأتي يعني بمعنى نقص في الإخلاص أو نقص في بهذا المعنى يعني. فلو كانت يعني سالمة لا علة فيها يعني ليس فيها لا عجب ولا رياء ولا أي شيء يعني ينقص الإخلاص أو ينافي لأثمرت له الأنس والرضا والمحبة والأحوال العلية. فإن الرب تعالى شكور إذا وصل إليه عمل عبده جمل به ظاهره وباطنه وأثابه عليه من حقائق المعرفة والإيمان بحسب عمله. فحيث لم يجد له أثرا في قلبه من الأنس والرضا والمحبة استدل على أنه مدخول غير سالم من الآفات. يعني آفات العمل هي الرياء والعجب يعني ونحوه مما يضعف الإخلاص وينقصه. يعني فيقول إيه؟ الله سبحانه وتعالى شكور يعني لو أن العبد يعني عبد الله تعالى مخلصا لكان كافأه وزاده سبحانه وتعالى يعني تجميلا لظاهره وباطنه يعني لزاد باطنه إقبالا عليه ورضاه. فلما يعني لم يحصل له ثمرة العبادة فهذا دليل على أن العبادة يعني فيها خلل وفيها آفات. قال 61 أن أعمال الجوارح تضاعف إلى حد معلوم محسوب. أعمال الجوارح تضاعف إلى حد معلوم محسوب، وأما أعمال القلوب فلا ينتهي تضعيفها. يعني يضاعفها الله تعالى إلى ما لا حد له ولا نهاية. وذلك أن أعمال الجوارح لها حد تنتهي إليه وتقف عنده فيكون جزاؤها بحسب حدها. يعني يقول أعمال الجوارح يعني هي لها نهاية حسية، يعني مثلا عدد ركعات الصلاة، مثلا لو أكثر إنسان يصلي مثلا في اليوم، لو يصلي ليل نهار مثلا كم ركعة سيصلي وكم أكيد أنه شيء محدود، يعني مهما كثر وزاد فهو محدود. عبادة الصيام مثلا لو صام الدهر كله فهو في النهاية عدد محدود من السنوات والأيام، يعني يمكن يعدها وحسابها. فكل عبادة يعني حسية لها حد تنتهي إليه، لكن العبادات القلبية يعني محبته لله وخوفه من الله ليس لها حد يعني تصل إليه، يقول هذا يعني لا يتجاوزه، يعني مهما أحب الله تعالى هناك يعني زيادة يمكن أن يزيدها ويقوى حبه أكثر وأكثر، مفتوح يعني المجال إلى ما لا نهاية له. قال: وأما أعمال القلوب فهي دائمة متصلة وإن توارى شهود العبد لها، مثاله أن المحبة والرضا حال المحب الراضي لا تفارقه أصلا وإن توارى حكمها، فصاحبها في مزيد متصل، فمزيد المحب الراضي متصل بدوام هذه الحال له، فهو في مزيد ولو فترت جوارحه، بل قد يكون مزيده في حال سكونه وفطوره أكثر من مزيد كثير من أهل النوافل بما لا نسبة بينهما، ويبلغ ذلك بصاحبه إلى أن يكون مزيده في حال نومه أكثر من مزيد كثير من أهل القيام وأكله وأكله أكثر من مزيد، أو يعني ممكن نقول أكله يعني في حال أكله أكثر من مزيد كثير من أهل الصيام والجوع، يعني في حال نومه يكون مزيده أكثر من زيادة أهل القيام، وفي حال أكله يعني قد يزيد عمله القلبي، يعني رغم أنه مثلا مفطر لكن في قلبه من محبة الله تعالى والرضا به، يعني ما هو أكثر مما في قلب مثلا شخص صائم، وقد يتصور أن يكون يعني هو نام وغيره قام، لكن هذا النائم يعني في قلبه من محبة الله والرضا به وخشيته وتعظيمه وكذا أضعاف مثلا ما في قلب القائم، يعني قد يحصل هذا فيكون يعني عنده يزيده الله تعالى من عمل القلب، هو عمل القلب يزداد والله تعالى يزيده أجرا ورفعة وكذا رغم قلة عمل جوارحه. فإن أنكرت هذا فتأمل مزيد نائم بالله وقيام غافل عن الله، فالله سبحانه ينظر إلى القلوب والهمم والعزائم لا إلى صور الأعمال وقيمة العبد، وقيمة العبد همته وإرادته. واضح؟ فيقول يعني لو أن شخصا نام بالله تعالى، يعني القصد أن النائم قد ينوي بنومه نية صالحة ويتقوى على طاعة وعلى خير أو على، فقد يكون الشخص نائما وفي قلبه يعني من الإيمان والخير أكثر مما في قلب شخص آخر قائم وقلبه غافل عن الله تعالى. والله تعالى ينظر إلى القلوب والهمم والعزائم لا إلى صور الأعمال، وقيمة العبد همته وإرادته. عندما مثل هذه المواضع يعني هنا في السياق أنه يتحدث عن يعني أهمية عمل القلب وكذا، فيركز على هذا أنه قد يكون أعظم من عمل الجوارح، لكن هذا يعني لا يقصد به التقليل يعني من شأن الصلاة والصيام والقيام، يعني هذه أعمال جليلة لها أجرها ولها فضلها ومنزلتها عند الله، لكن القصد يعني أنه لا يكتفي الإنسان بعمل الجوارح، وإنما يعني لا بد أن يقارن هذا العمل محبة لله وخضوع له وخشية له وتوكل عليه وتعلق القلب به ونحو ذلك. قال: فمن لا يرضيه غير الله ولو أعطي الدنيا بحذافيرها له شأن، ومن يرضيه أدنى حظ من حظوظها له شأن. يقول يعني قد يكون إنسان قليل العبادات يعني الظاهرة، لكن قلبه معلق بالله تعالى، بحيث لو أعطي الدنيا بحذافيرها لا يعني لا قيمة لها عنده مثل ما لو نال رضا الله سبحانه وتعالى. وقد يكون شخص آخر يعني أكثر مثلا عبادة من الأول، لكن قلبه متعلق بالدنيا بحيث يعني لو عرض عليه أدنى شيء من الدنيا يمكن أن يفضله على رضوان الله تعالى. قال: وإن كانت أعمالهما في الصورة واحدة، وقد تكون أعمال هذا أكثر وأشق، يعني قد يستويان في عمل الجوارح الظاهر، ولكن أحدهما أعظم إيمانا قلبيا، وقد يكون الذي إيمانه القلبي أعلى وأكبر يكون أقل عملا، والذي إيمانه القلبي أقل يكون عمله في الجوارح يعني أشق وأشد. قال: وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. قال: وقد اختلف أرباب هذا الشأن في مسألة، وهي: هل للرضا حد ينتهي إليه أم لا؟ هل للرضا حد ينتهي إليه أم لا؟ فقال أبو سليمان الداراني: ثلاث مقامات لا حد لها: الزهد والورع والرضا. يقول: هذه ثلاث مقامات لا حد لها، على أساس يعني أن هناك يعني من العبادات ما له حد معين، يعني إذا زاد عنه انقلب إلى ضده. يعني مثلا يعني يمكن أن يقال مثلا في مقام محبة الله تعالى وحسن الظن به أو كذا، فيعني قد يعني يغلب على الإنسان حسن الظن بالله تعالى إلى درجة أنه يأمن مكر الله تعالى، ومثلا مقام الخوف من الله تعالى وخشيته قد يعني يزيد عن حد معين فينقلب إلى يأس وقنوط من رحمة الله تعالى أو كذا. فهناك يعني بعض يعني الأعمال القلبية قد يكون لها حد، إذا جاوزته يعني انقلبت إلى شيء غير مقبول. فلكن أبو سليمان الداراني قال: ثلاث مقامات لا حد لها: الزهد والورع والرضا. فهذا يعني لا حد له، ممكن يعني كلما زهد زيادة ما فيش حد يعني نقول إنه لا يزهد بعده، والورع والرضا. قال: وخالفه سليمان ابنه، سليمان ابن أبي سليمان الداراني، وكان عارفا حتى أن من الناس من كان يقدمه على أبيه، فقال: بل من تورع في كل شيء فقد بلغ حد الورع، ومن زهد في غير الله فقد بلغ حد الزهد، ومن رضي عن الله في كل شيء فقد بلغ حد الرضا. سليمان يقول إيه؟ هناك حد لهذه المقامات الثلاثة. يقول: حتى هذه المقامات الثلاثة لها حد تنتهي إليه. فيقول: وحد الورع هو التورع في كل شيء، يعني قلنا هي الدنيا محدودة، فهو يتورع عن ماذا؟ فيتورع عن أشياء محدودة، فبالتالي له حد. والزهد في غير الله تعالى، وكل ما هو غير الله فهو محدود أيضا، فله حد يعني ينتهي إليه. فإذا زهد في كل ما هو سوى الله تعالى فقد وصل حد الزهد، ليس هناك زيادة يزهد فيها بعد ذلك. ومن رضي عن الله تعالى فقد بلغ حد الرضا. يعني مسألة نظرية شوية، يعني ملاش أثر عملي. قال: وقد اختلفوا في مسألة تتعلق بذلك، وهي: أهل مقامات ثلاثة، أحدهم يحب، أو أهل مقامات ثلاثة، قال: أحدهم يحب الموت شوقا إلى الله ولقائه، والثاني يحب البقاء للخدمة والتقرب، والثالث قال: لا أختار بل أرضى بما يختار لي مولاي، إن شاء أحياني وإن شاء أماتني. لعلها مرت بنا هذه القصة، كانت مع سفيان مرت بنا لو تذكرون ما كانت حديث النبي أحيني إذا كانت الحياة خيرا هي نعم. كان أظن كان في قصة يعني عن سفيان الثوري أيوة كان سفيان الثوري مع إيه مع رجلين يعني من العباد فأحدهم يعني قال أنا يعني أحب البقاء يعني لا أحب أن أموت الآن أحب أن يعني لا أحب أن أموت فجأة أحب أن يطول بقائي لأزداد عبادة طاعة الثاني قال أنا يعني أحب الموت شوقا للقاء الله تعالى الثالث قال أنا يعني أحب ما يحبه الله تعالى لي الموت والبقاء كلاهما سواء يستوي عند الحياة فتحاكموا إلى بعض العارفين فقال صاحب الرضا أفضلهم لأنه أقلهم فضولا فقال هذا هو إيه أحسنهم هو الذي يعني قال لا أخطأ يعني نعم وجدتها كان سفيان من الاثنين الثانيين ما ربنا يعني يوسف بن أسباط قصيرة يعني مهم حتى لا بارك نعم يعني القصد يعني معروف فقال ولا ريب أن مقام الرضا فوق مقام الشوق والزهد في الدنيا ولا ريب أن مقام الرضا فوق مقام الشوق والزهد في الدنيا يعني لأن الذي يحب الموت هو إيه يحب الموت شوقا إلى لقاء الله ويعني زاهدا في الدنيا محبا للقاء الله فقال مقام الرضا أحسن اللي هو الثالث هذا الذي يعني مقامه أنه يرضى بما يختاره الله له سواء من الموت أو الحياة قال بقي النظر في مقامي الآخرين أيهما أعلى فرجحت طائفة مقام من أحب الموت يعني هو يقول إن مقام الرضا اللي هو الثالث هذا أفضل شيء بس يعني من يأتي بعده في الدرجة يعني الذي استوى عنده الحالان يقول هذا أفضل شيء بس بعده أيهما أفضل الذي أحب الموت شوقا إلى لقاء الله ولا الذي أحب البقاء ليزداد من الطاعة قال فرجحت طائفة مقام من أحب الموت لأنه في مقام الشوق إلى لقاء الله ومحبة لقائه ومن أحب لقاء الله أحب الله لقاءه ورجحت طائفة مقام مريد البقاء لتنفيذ أوامر الرب تعالى طائفة الثانية قالوا الذي يحب البقاء يزداد يعني طاعة لله وتنفيذا لأوامر الله وعمل بما يرضيه فقال هذا يعني أحسن واحتجوا بأن الأول محب لحظه من الله وهذا محب لمراد الله منه لم يشبع منه ولم يقض منه وطرا قال الذي يحب الموت هو لأنه يحب لقاء الله فهو يعني يؤثر حظ نفسه يعني ولا وراحة نفسه أنه يلقى الله فيرتاح من هذه الدنيا أما الثاني فالدنيا يعني تعب عليه وزيادة عمل وزيادة لكن لأن هذا يعني هو يحب يعني يرضي الله أكثر ويتحمل يعني تعب الدنيا ونصبها لأنه لا يريد الدنيا يعني لما فيها من متاع الدنيا هو يريد الدنيا ليزداد يعني عبادة وطاعة ففيه يعني إتعاب لنفسه لكن وتأجيل مثلا راحته بلقاء الله من أجل إيه أن يعمل ما يحبه الله وما يحبه فهو هذا أثر يعني حظ الله يعني حظ الله منه أو يعني مراد الله منه والأول أثر حظه من الله سبحانه وتعالى فقال فهناك يعني بالنسبة لتفسير حديث من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه فهذا يعني فسره النبي عليه الصلاة والسلام لما قال أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها في حديث في البخاري قالت كلنا يكره الموت فقال النبي عليه الصلاة والسلام يعني ليس ذاك ولكن العبد المؤمن إذا احتضر أتته ملائكة الرحمة فبشروه ب يعني بروح وريحان ورب غير غضبان وكذا، وبشروه برضوان الله، فأحب لقاء الله وأحب الله لقاء الله. أما العبد الفاجر فإنه يعني إذا احتضر جاءته ملائكة العذاب وبشروه بغضب الله وسخطه فكره لقاء الله، فكره الله لقاءه. فهنا يعني النبي عليه الصلاة والسلام بين لأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنه ليست العبرة بكراهية الموت التي تكون قبل لحظة الاحتضار، وإنما العبرة بما يكون عند الاحتضار ومعاينة الملائكة. فعند معاينة ملائكة الرحمة وملائكة العذاب أو ملائكة العذاب والعياذ بالله، فحينئذ يتبين من أحب لقاء الله فيحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله فيكره الله. أما قبل ذلك فأم المؤمنين عائشة قالت كلنا يكره الموت، وشراح الحديث يعني قالوا إنه حتى المؤمن يعني قد يكره الموت، ليس يعني حبا في الدنيا ولا كذا، ولكن يكره الموت مثلا لأنه يريد أن يزداد في الطاعة، أو يرى أنه مثلا عليه ذنوب يعني لم يتب منها كما ينبغي، فيريد يعني أن يكون على حال يتوب إلى الله تعالى منها أو كذا، أو أنه مثلا يكون له ذرية ضعفاء مثلا فيحب أن يعني يكره أن يموت في هذه الحال، لا يترك لهم شيئا يعني يعينهم أو كذا بعده. فقد يحصل مقاصد يعني صالحة للمؤمن يعني يكره الموت، يعني يكره أن يموت الآن يعني فورا من أجلها، قصد أبواب من أبواب الخير يعني هو. قالوا وهذه حال موسى صلوات الله وسلامه عليه، حيث لطم وجه ملك الموت ففقأ عينه، لا محبة للدنيا ولكن لتنفيذ أوامر ربه ومراضيه في الناس. يعني قالت حال موسى عليه السلام لما جاء ملك الموت يقبض روحه، فهنا إيه؟ لم يحب أن يموت فورا، يعني هذا حال اللي هو أحب أن يبقى في الدنيا. طيب هل موسى عليه السلام يقول لما لطم ملك الموت وفقأ عينه ولم يرغب يعني أن يموت الآن؟ ليس تعلقا بالدنيا يعني يأكل أكثر ولا ينام أكثر ولا يلبس أكثر، وإنما يعني طلبا لمزيد من الطاعة والعمل الصالح وتنفيذ أوامر الله فيزداد يعني ثوابا وأجرا، فهذا كان قصده يعني. ولكن لتنفيذ أوامر ربه ومراضيه في الناس، فكأنه قال أنت عبده وأنا عبده، وأنت في طاعته وأنا في طاعته وتنفيذ أوامره. وحينئذ فنقول في الوجه الثاني والستين، هذا الوجه الثاني الأخير إن شاء الله، هذا الوجه الثاني الأخير إن شاء الله، فنقول في الوجه الثاني والستين إن حال الراض المسلم ينتظم حالينا جميعا مع زيادة التسليم وترك الاختيار، فإنه قد غاب بمراد ربه منه من إحيائه وإماتته عن مراده هو من هذين الأمرين. نقول للراض المسلم هذا حاله أكمل من الحالين السابقين، لأنه قد جمعهما وزاد عليهم، فهو عنده يستوي الأمران، قبضه الله تعالى فهو يحب لقاء الله، هو يحب لقاء الله ويعني مستعد لأن يقبضه الله في أي لحظة، وإذا أبقاه الله تعالى فهو أيضا محب للمزيد من الطاعة والخير والعمل الصالح. وزاد على ذلك أنه ترك الاختيار بينهما، يعني هو جمع هذا وهذا وترك الاختيار بينهما وجعل الاختيار فوضه إلى الله. قال وكل محب فهو مشتاق إلى لقاء حبيبه مؤثر لمرضاته، فقد أخذ بزمام كل من المقامين واتصف بالحالين وقال أحب ذلك إلي أحبه إليه، زي كلمة عمران رضي الله عنه، لا أتمنى غير رضاه ولا أتخير عليه إلى ما يحبه ويرضاه، وهذا القدر كاف في هذا الموضع، وبالله التوفيق. فلنرجع إلى شرح كلامه. قال الثاني سقوط الخلق. خصومتي مع الخلق. هذا إن شاء الله نجعله في الدرس القادم، كان يذكر يعني أن الرضا يشتمل على ثلاثة أشياء، أولها استواء الحالين عنده، استواء حال الرضا بالمصيبة بحال الرضا بالنعمة، والثاني سقوط الخصومة مع الخلق، ما لا يصبح له خصومات مع الخلق لأن قلبه متعلق بالله تعالى. هذا نجعله في الدرس القادم إن شاء الله. هذا صلى الله عليه وسلم.